السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما. غالب القواعد الشرعية غالبها أغلبية وليست كلية، وعلى هذا جاءت النصوص والتكاليف تنظر إلى العموم لا إلى الأفراد. فالتمييز علق بالسبع: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مع أنه قد يميز بعض الأطفال لخمس، وقد يميز لأربع، والتمييز في الست كثير، لكن لا تأتي السبع إلا وغالب السواد الأعظم من الأطفال قد ميزوا، وقليل منهم جدا من يتجاوز السبع دون تمييز، فعلق على السبع. وقل مثل هذا في التكليف: التكليف علق بعلامات وأمارات التي هو بالبلوغ، والبلوغ له علامات، لكن قد يفقه ويعقل هذه التكاليف ويتحمل هذه التكاليف بعض الناس قبل ذلك، لكن النظر إلى عموم الناس وغالبهم. نعم. أما كون الشريعة على ذلك الوضع فظاهر، ألا ترى أن وضع التكاليف عام وجعل على ذلك علامة البلوغ، وهو مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف، لأن العقل يكون عنده في الغالب لا على العموم، إذ لا يطرد ولا ينعكس كليا على التمام. نعم، لأنه قد يعقل قبل ذلك، وقد يتجاوز ذلك دون أن يعقل، ولا يطرد ولا ينعكس. هذا في الأمور العامة التي تكلف بها عموم الناس، لكن الأمور المنوطة بأفراد الناس لا ينظر فيها إلى هذا، إلى أفراد الناس. فمثلا العلماء في صحة التحمل للحديث علقوه بالتمييز، لكن هل علقوه بالسبع؟ لا، متى ما ميز يتحمل الحديث، يميز الأربع، يميز الخمس، يميز العشر، يتحمل الحديث، لكن قبل التمييز لا. ولم يعلقوه بسن معين، وإن كان أكثر أهل العلم حدوه بالخمس، جعلوا التمييز الخمس، لأنه وجد التمييز الخمس بالنص، حديث محمود بن الربيع الذي عقل المجة هو ابن خمس سنين، فأكثر المحدثين جعلوا التحمل على هذا، لأن محمود بن الربيع عقل المجة وتحملها ورواها لغيره، لكن قد يميز لأربع، والشواهد والأحوال من الأطفال تشهد بأنه قد يوجد طفل بن أربع سنين يميز ويتحمل ما يسمع ويؤديه كما سمعه، كما أنه قد يوجد ابن عشر وهو لا يميز. قال: ومرد ذلك إلى التمييز، فإن ميز صح تحمله ولو دون خمس، وإن لم يميز لم يصح تحمله ولو كان ابن خمسين، ولو كان ابن خمسين. هذا كلام الصلاح. هذا في الأمور التي يعامل فيها كل على حسب، كل مفرد، كل فرد يتعامل فيها، يعامله الناس على هذا المجال أو على هذا الاحتمال. المقصود أن الأمور التي تتعلق بأفراد الناس لا ينظر فيها إلى شيء عام، لكن ما يطالب به العامة لا بد من ضابط يضبط الجميع. الآن لو قيل يترك أمر الأطفال لآبائهم، إذا آنسوا منهم التمييز أمروهم، فتجد من الآباء من عنده مزيد حرص يأتي بالطفل أبو سنة أو سنتين يقول ميز ويؤذي به الناس، وتجد منهم من لا حرص لديه ولا اهتمام ابنه يلعب من باب الشارع وابن عشر واحد عشر يقول الله ما ميز صغير. نعم صغير، يقول صغير توه. لكن الذي يجري على الناس كلهم تكاليف العامة يوضع فيها سن عام، أما الأمور الخاصة التي يحاسب فيها كل واحد على أو يعامل فيها كل واحد على حسب هذا يوكل إلى الأفراد. نعم. إذ لا يطرد ولا ينعكس كليا على التمام لوجود من يتم عقله قبل البلوغ ومن ينقص وإن كان بالغا، إلا أن الغالب الاقتران. الآن لما وضع من حسب المصلحة الدرجات، درجات النجاح في الدراسات، فمثلا 60 هي الدرجة، درجة النجاح في الكليات مثلا، هذا الذي جاء بال60 وذاك الذي جاء بال70 وذاك الذي جاء بأقل من 60، لو نظرت في أفرادهم تجد أبو 50 أحيانا أكثر تحصيل من اللي أخذ 70، فلا تستطيع أن تميز بين هذا وهذا لأنك عرفت هذا وجهلت ذاك، لا يمكن أن تحيط بالناس كلهم، فلا بد من وضع شيء عام يعم الناس كله، وإلا قد يوجد طالب يرسب وطالب أردى منه ينجح. فوضعت هذه الدرجات لحمل الناس عليها، وهي في الجملة لا شك أنها تقريبية ومظنة لشيء من التحصيل المناسب لهذه الدرجة، وإلا كم مر علينا من طلاب أعادوا السنة وتجاوزها من هو أردى منهم. لكن ما يمكن أن يضبط الناس كل شخص يضع له ميزان خاص، مستحيل هذا. نعم. وكذلك ناط الشارع الفطرة والقصر بالسفر لعلة المشقة، وإن كانت المشقة قد توجد بدونها وقد تفقد معها، يعني لا تنطرد ولا تنعكس مثل ما تقدم في البلوغ، لا تضطرد، قد يوجد سفر دون مشقة. عرفنا سابقا أن من الناس في أسفاره أقل من مشقة كثير من الناس في حضرته في بلده، وقد توجد المشقة في البلد عند كثير من الناس من فقراء المسلمين، تصور فقراء لا ليس عندهم من آلات الترفيه شيء، وشخص مسافر على طائرة ويسكن في فندق فخم، هذا في بيته وذاك في سفر، أيهم أكثر مشقة؟ لكن وضع شيء عام، وصف مؤثر يشترك فيه الجميع، وجد السفر يوجد الترخص، انتفى السفر انتفى، علق الترخص بوصف مؤثر يشترك فيه الجميع، وإلا لو زادت المشقة على العمال مثلا نقول يفطرون كما طالب بعض الرؤساء ممن هلك، خلاص العمال ما عليهم صيام، هذول أشد من المسافرين. يقول لو قلنا بمثل هذا ضاعت الأركان، أركان الدين تضيع بهذه الطريقة، لكن الشرع يضع موازين ينظر فيها إلى عموم الناس لا على إلى أفرادهم وأعيانهم. نعم. ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك النوادر، بل أجرى القاعدة مجراها، ومثله حد الغنى بالنصاب، وتوجيه الأحكام بالبينات، وإعمال أخبار الآحاد والقياسات الظنية، إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر. توجيه الأحكام بالبينات، قد توجد بينة ويحكم على بموجبها القاضي، ويحتمل أن هذه البينة في حقيقة الأمر كلامها غير مطابق للواقع، لكن ما علينا من مطابقة الواقع ما دامت مقدمتنا شرعية. البينة على المدعي أحضر بينة، وهذه البينة مرضية في اجتهاد القاضي، يعني يجب على القاضي أن يقيس هذه البينة ويزن هذه البينة بموازين الشرعية، فإذا كانت ممن تقبل شهادتهم حكم بها، ولو قدر أن هذا الشاهد أخطأ والحكم صار غير مطابق للواقع، الحكم صحيح ونافذ لأن مقدمات شرعية، إذن نتيجته شرعية. أيضا أخبار الآحاد، أخبار الآحاد يعني هل متصور من الرواة العصمة؟ نعم لا. هل متصور في أو متوقع من الرواة نقالة أخبار أنهم لا يخطئون؟ من يحرم من الخطأ والنسيان؟ وضبطت أخطاء على كبار الحفاظ، مالك نجم السنن ضبط عليه أوهام، ومثله جميع الرواة، وما من حديث أو خبر يرويه هذا الراوي إلا ويحتمل ولو 1% أنه أخطأ فيه، لكن الكلام على العموم، رواية بالعموم، إذا كانت روايته موافقة لرواية الثقات ولا يخالفهم إلا نادرا فهو ثقة ضابط، ولا يتصور فيه أنه ضابط 100%. لا. نعم. وقل مثل هذا في القياسات، الأقيسة الظنية، ما من مسألة يعمل فيها القياس من قبل المجتهد وينازع فيها، هذا يقول يستعمل فيها قياس الدلالة، وهذا يستعمل فيها قياس العلة، وهذا يقول لا قياس الشبه أولى، لأنها يتنازعها وينتابها أمران، وكل يقضي باجتهاده ويحكم باجتهاده. نعم. إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر، ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف، فاعتبرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية. نعم، كلية عادية. كيف كلية ويتخلف عنها ما يتخلف؟ لماذا لا نقول أغلبية؟ كلية عادية يعني في العادة، جرت العادة بأن عموم الناس على هذا، لا حقيقية لأنه قد يتخلف عنها بعض الأفراد. نعم. وعلى هذا الترتيب تجد سائر القواعد التكليفية، وإذا ثبت ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام العادية من حيث هي منضبطة بالمظنات، إلا إذا ظهر معارض فيعمل على ما يقتضيه الحكم فيه، كما إذا عللنا القصر بالمشقة فلا ينتقض بالملك المترف ولا بالصناعة الشاقة، وكما لو علل الربا في الطعام بالكيل فلا ينتقض بما لا يتأتى كيله لقلة أو غيرها كالتافه من البر، وكذلك إذا عللناه في النقدين بالثمنية لا ينتقض بما لا يكون ثمنا لقلته، أو عللناه في الطعام بالاقتيات فلا ينتقض بما ليس فيه اقتيات كالحبة الواحدة، وكذلك إذا اعترضت علة القوت بما يقتات في النادر كاللوز والجوز والقثاء والبقول وشبهها، بل الاقتيات إنما اعتبر الشارع منه ما كان معتادا مقيما للصلب على الدوام وعلى العموم، ولا يلزم اعتباره في جميع الأقطار. وكذلك إذا قلنا في الربويات المأكولة إن علتها الاقتيات والادخار، يجيك من يقول الشعير ليس بقوت، انتقضت العلة، هل ينتقض الحكم؟ لكن الأصل فيه أنه يقتات، وخبز الشعير كان يؤكل وقد أكله النبي عليه الصلاة والسلام وكان قوته، لا يعني أنه يؤلف في هذا الوقت ولا يؤلف في وقت آخر أن العلة تخلفت، هذا الأصل فيه. وقل مثل هذا في الذهب والفضة، علتها الثمنية وكونها قيم الأشياء، لكن لا يعني أن الحلي ليس فيه زكاة، أو أن ما يصاغ ثم يدخر ويكنز أنه خرج من كونه ثمنا. يعني بعض الناس يكنز الذهب وليس مسكوكا ولا مضروبا، خام، نقول أن هذا ليس بثمن للأشياء، الأصل فيه أنه ثمن، فأخذ الحكم من هذا الأصل. نعم. وكذلك نقول إن الحد علق في الخمر على نفس التناول حفظا على العقل، ثم إنه أجرى الحد في القليل الذي لا يذهب العقل مجرى الكثير اعتبارا بالعادة في تناول الكثير. نعم، لا يمكن أن يأتي شخص يشرب من الخمر شيء يسير لا يسكره. الغالب أن من شرب أنه يشرب القدر المسكر، ولذلك منع منه من قليله وكثيره حماية لما يسكر، حماية للعقول وصيانة له. نعم. وعلق حد الزنا على العلاج وإن كان المقصود حفظ الأنساب، فيحد من لم ينزل لأن العادة الغالبة مع العلاج الإنزال، وكثير من هذا. نعم، لو وجد من يزني بامرأة ثم قال أنتم تقولون أن تحريم الزنا علته حفظ الأنساب لئلا تختلط الأنساب، وأنا عندي تقرير أني عقيم ما يمكن يختلط نسبي بغيري، وش نقول؟ ما ينفع، يقام عليه الحد، لأن الحد رتب على العلاج الذي هو مظنة للإنزال، والإنزال مظنة لاختلاط الأنساب. نعم. فليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل على العموم العادي. المسألة الثالثة: لا كلام في أن للعموم صيغا وضعية، والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية، وإنما ينظر هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية. نعم، أيضا من النظر لأهل العربية، لأنهم هم الذين يعرفون مدلولات الألفاظ سواء كانت شرعية في نصوص أو كانت في أصل لغة العرب، فالمرجع في ذلك أهل العربية. نعم. ولكنه أكيد التقرير هاهنا، وذلك أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين: أحدهما باعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق، وإلى هذا النظر قصد الأصوليين، فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر المخصصات المنفصلة. والثاني بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. نعم، الأول اعتبار ما تدل عليه الصيغة في أصل وضعها، يعني بأن تكون سماعية، بأن تكون إيش؟ قياسية، بأن تكون قياسية. والثاني بحسب المقاصد الاستعمالية، إذا كانت سماعية لا يقاس عليها فيعمل بها في مواضعها، وأما القياسية فتضطرد، أما السماعية فتقصر على موضع السماع. نعم. وهذا الاعتبار استعمالي والأول قياسي. وإن شئت فقل سماعي وقياسي. نعم. والقاعدة في الأصول العربية أن الأصل الاستعمالي إذا عارض اللي هو السماعي. نعم. أن الأصل الاستعمالي إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم للاستعمالي. كان الحكم للاستعمالي، لماذا؟ لأن فيه نص عن العرب، وجد نص عن العرب، والكوفيون يختلفون مع البصريين في مثل هذا، يتوسعون الكوفيون يتوسعون في استعمال السماعي، وقد يقيسون عليه وإن كان قليل مخالف لأصل القياس، وعكسهم البصريون ويقصرونه على مورد سماعه. نعم. وبيان ذلك هنا أن العرب قد تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه، مما يدل عليه معنى الكلام خاصة دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي، كما أنها تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع، وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال، فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره، وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم. يعني هذا الكلام يرجع إلى قاعدة، وهي هل المتكلم داخل في خطابه أو لا، داخل في خطابه أو لا، هل يدخل المتكلم في عموم خطابه ولا يدخل، هذا موضوع الكلام هذا. نعم. وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ له في أصل الوضع دون غيره من الأصناف، كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم. نعم، لأن هناك اللفظ العام المحفوظ الباقي على عمومه، وهناك العام المخصوص الذي جاء ما يخرج بعض أفراده منه، وهناك العام الذي أريد به الخصوص، الذي أريد به الخصوص وما يشير إليه المؤلف في الجملة الأخيرة، ذكر البعض في لفظ العموم. لما يقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني ما جاء لفظ يخصص الناس، واللفظ الناس من ألفاظ العموم لأن الجنسية، الناس من ألفاظ العموم، لكن هل المراد عموم الناس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل الناس، المسلم والكافر، القريب والبعيد، جاءوا ليقولوا له عليه الصلاة والسلام إن الناس اللي هم اللي جاءوا يخبرون هم الذين قيل عنهم إنهم قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا مستحيل. نعم، يصير هم أنفسهم، ما يستثنى منهم أحد، لأن اللفظ يتناول الجميع، لكن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، الذي قال لهم الناس فرد واحد، نعيم بن مسعود، إن الناس يعني الكفار قد جمعوا لكم. نعم. كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم، ومراده من ذكر البعض الجميع، كما تقول فلان يملك المشرق والمغرب والمراد جميع الأرض، وضرب زيد الظهر والبطن، ومنه رب المشرقين ورب المغربين. يعني إذا قيل فلان يملك المشرق والمغرب، يعني لو أعملنا النص بحرفيته قلنا أنه يملك جهة المشرق وجهة المغرب دون الوسط ودون الشمال ودون الجنوب، لكن هل المتكلم يقصد هذا؟ لا، ما يقصد هذا قطعا، ما لن يقصد هذا. وإذا ضرب زيد من جميع الجهات، ضرب مع الأكتاف ومع الرجلين ومع اليدين ومع البطن ومع الظهر ومع الصدر ومع الألية ومع ضرب الظهر والبطن، ومراده بذلك جميع، ومنه رب المشرقين ورب المغربين. طيب الجهات الأخرى من هذا النوع؟ نعم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فكذلك إذا قال من دخل داري أكرمته فليس المتكلم بمراد، وإذا قال أكرمت الناس أو قاتلت الكفار فإنما المقصود من لقي منهم. من دخل داري أكرمته، طيب هو دخل داره يكرم، دخل في خطابه؟ لا ما يدخل في خطابه، فليس المتكلم بمراد، لأن المتكلم لا يدخل في خطاب نفسه. نعم. فاللفظ عام فيهم خاصة، وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال. قال ابن خروف ولو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضربن جميع من في الدار وهو معهم فيها، فضربهم ولم يضرب نفسه لبر ولم يلزمه شيء. ولو قال اتهم الأمير كل من في المدينة فضربهم فلا يدخل الأمير في التهمة والضرب. قال فكذلك لا يدخل شيء من صفات الباري تعالى تحت الإخبار في نحو قوله تعالى خالق كل شيء، لأن العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه، ومثله والله بكل شيء عليم وإن كان عالما بنفسه وصفاته، ولكن الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات، وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخر. قال: فكل ما وقع الإخبار به من هذا من نحو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت المخبر عنه، فلا تدخل صفاته تعالى تحت الخطاب، وهذا معلوم من وضع اللسان. هذا على كلام من يقول أنه لا يوجد عموم محفوظ، وقال به بعض المتكلمين. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أثبت في سورة الفاتحة والورقة الأولى من سورة البقرة عمومات كثيرة جدا محفوظة. هم يقولون إن الله على كل شيء قدير، يقولون إن القدرة على ما يشاءه جل وعلا، ومن لازم هذا أن الذي لا يشاءه ولم يشاءه ولم يكن فإنه لا يقدر عليه، تعالى الله عما يقولون. ويقدرون في هذه الآية إن الله على كل شيء يشاؤه قدير، وهذا الكلام ليس بالصحيح، باطل، لأن له لوازم باطلة. يريدون المستحيل، يريدون المستحيل، فيقولون لا يقدر على، تعالى الله عما يقولون، على إيش؟ لا، مسألة المتناقض سهلة، الخارجة عن ذاته عليه الصلاة جل وعلا. نعم، يريدون الضدين والمتناقضين التي لا يمكن وجودهما ولا عدمهما، وأن على أن الله لا يقدر عليه، لا يمكن أن يوجد صخرة، لا يقدر على إيجاد صخرة لا يستطيع تفتيتها. أولا، النقيضان ليس شيء، ليدخل النقيضان في قولي على كل شيء. المتناقضات ليست بشيء أصل، لا توجد، لا، لاستحالة وجودها، فلا يمكن أن يخبر عنها بمثل هذا، تدمر كل شيء. نعم، تدمر كل شيء، يقبل التدمير، يعني ما دمرت السماوات والأرض، هذا صحيح، عموم مخصوص، لكن ما يتعلق بالقدرة الإلهية وبالعلم الإلهي وما شابه ذلك فهو محفوظ باق على عمومه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان. فإن قوله تدمر كل شيء بأمر ربها لم يقصد به أنها تدمر السماوات والأرض والجبال ولا المياه ولا غيرها مما هو في معناها، وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة. ولذلك قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال مثله قوله جل وعلا: أوتيت من كل شيء ملكة سبا، أوتيت من كل شيء، هل أوتيت مما أوتي سليمان؟ لا، لكن أوتيت من كل شيء يليق بمثلها من الملوك، ملوك الأرض العاديين. نعم. وقال في الآية الأخرى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ومن الدليل على هذا أيضا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان، فلا يقال: من دخل داري أكرمته إلا نفسي، أو أكرمت الناس إلا نفسي، ولا قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم، ولا ما كان نحو ذلك. وإنما يصح الاستثناء من غير المتكلم ممن دخل الدار، أو ممن لقيت من الكفار، وهو الذي يتوهم دخوله لو لم يستثنى. هذا كلام العرب في التعميم، فهو إذن الجاري في عمومات الشرع. وأيضا فإن فطائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعنى، وأن ما لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على مجرد اللفظ. وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم كقوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال الغزالي: يقول طائفة من أهل الأصول نبهوا على هذا المعنى، وأن ما لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على مجرد اللفظ. لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام مكة ومنع من أن يختلى خلاها، قال العباس: إلا الأذخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الأذخر. فحصل هذا الاستثناء. هل نقول إن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قصده أصلا، أو نقول هو مقصود ونبه عليه وأخطر فاستثناه فخرج من لفظ العموم؟ ماذا الشيء يقول عندكم؟ وأن ما لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه. ها؟ هذا داخل. ثم استثني لما أخطر. لكن هل يمشي على كلام المؤلف؟ ما يمشي. ما يمشي، لأن كلام المؤلف مو بعام في كل شيء، لأن الأصل أنه يدخل. لكن لمصلحة وعلة بينت في الإخطار هو داخل في الأصل، فاستثني لهذه العلة التي بينت في هذا الإخطار، وإلا فالأصل أنه داخل في العموم. على عكس مراد، على عكس مراد المؤلف، على عكس مراد المؤلف، لكن هو في الأصل داخل في العموم لأنه فرد من الأفراد الممنوع. لكن هناك أشياء ما يقصدها المؤلف، لو لا يقصدها الإنسان بكلام. لو قال شخص: نظف البيت من جميع الأوراق الزائدة، نظف الأوراق من جميع، نظف البيت من جميع الأوراق، البيت مليان جرائد و وقصاصات أوراق ومقررات قديمة وكذا، يدخل في الأوراق الشيكات مثلا، أو العملات النقدية الورقية؟ نعم، ما تدخل، لأن هل المتكلم يقصدها ولا ما يقصدها؟ تخطر على باله ولا ما تخطر؟ ما تخطر بباله أنه يمزقون حتى الدراهم، أو مثلا شيكات ولا استمارات سيارات ولا صكوك أراضي. ها؟ المقصود أن مثل هذا ما يخطر على بال المتكلم، لو خطر على باله قلنا مجنون. وما يغيب عنه شيخ، وين ما يغيب عنه أنه يعني ما خطر بباله، ولا كان، وهل يحتاج مثل هذا إلى استثناء؟ ما يحتاج، إلا لو كان المخاطب في النهاية في الغباء مثلا وظاهري بيستعمل الحرفية، إلا مع الجمود على مجرد اللفظ. ما يقول: نظف البيت من جميع الأوراق، يوم جاء إلى الولد مقطعنا الجرائد، مقطعنا الشيكات، مقطعنا الدراهم، هذا مجرد وقف على جمد على مجرد اللفظ. يلام؟ كيف يلام؟ طبعا في الأصل أنه يلام. لا، ما هو مسألة يلام، اللفظ يتناول، اللفظ يتناول، لكن هذا يرجع إلى خلل في فهم، في عقله. نعم، دائما واحد يقول لولده: يا ولدي جاك البرد، البس ثياب لا يذبحك البرد. قال: والله ما عنده سكين. مش الكلام هذا. فيمكن يوجد من هذا النوع من يجمد على مجرد اللفظ، ما يمكن أن يوجد من هذا النوع. نعم. قال الغزالي: خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ، يعني هذا خلاف المشهور والصحيح التشديد، لكنه خلاف المشهور. وأيضا يقابله الباقلاني، صواب التخفيف والمشهور التشديد. نعم. خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، ونقيضه هو الغريب المستبعد. يعني إذا أردنا أن نطبق حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا من ألفاظ العموم. هل يدخل في هذا الجلد الكلب؟ اللفظ يتناول كل شيء، ولا يمتنع أن يدخل أن يخطر على بال المتكلم، لكن هل يمكن أن يسأل عن جلد الآدمي؟ هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ هذا الذي لا يخطر على ذهن المتكلم. نعم. وكذا قال غيره أيضا، وهو موافق لقاعدة العرب، وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد. فإن قيل إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له في الأصل حالة الإفراد، فإذا حصل التركيب والاستعمال فإما أن تبقى دلالته على ما كان عليه حالة الانفراد أو لا. فإن كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظ فلا إشكال، وإن كان الثاني فهو تخصيص لللفظ العام، وكل تخصيص لا بد له من مخصص عقلي أو نقلي أو غيرهما، وهو مراد الأصوليين. ووجه آخر وهو أن العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من أدلة الشريعة، مع أن معنى الكلام يقتضي على ما تقرر خلاف ما فهموا، وإذا كان فهمهم في سياق الاستعمال معتبرا في التعميم حتى يأتي دليل التخصيص دل على أن الاستعمال لم يؤثر في دلالة اللفظ حالة الإفراد عندهم، بحيث صار كوضع ثان، بل هو باق على أصل وضعه، ثم التخصيص آت من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل. متصل كالاستثناء، أو منفصل بدليل آخر. نعم. وشو؟ إيه تخصيص بالمنفصل معروف، يعني يرد لفظ عام يتناول أفراد ثم يأتي نص آخر يخرج بعض هذه الأفراد منفصل، والمتصل بالاستثناء ونحوه أو الوصف. ها؟ في الدليل متصل به. نعم. ومثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، شق ذلك عليهم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وفي رواية فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. ومثل ذلك أنه لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال بعض الكفار فقد عبدت الملائكة. طيب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مع قوله جل وعلا في سورة إن الشرك لظلم عظيم، هل مثل الآية الثانية تخصص الآية الأولى ويبقى ما عدا هذا الفرد الذي هو الشرك من أفراد الظلم؟ الآن عندنا قصر العام على الخاص، قصر العام على الخاص، الخاص مقدم على العام، هل مثل هذا يقتضي التخصيص؟ ها؟ نفس الحكم. شو؟ بنفس الحكم. إذن التنصيص على الشرك للاهتمام بشأنه والعناية به، فلا يقتضي القصر عليه. ولذا العلماء ما أخرجوا أنواع الظلم، ظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان غيره، من قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم الشرك أعظم أنواع الظلم وينص عليه لأهميته، ولذلك قالوا في كلام ابن القيم وغيره يشمل أنواع الظلم، شو يقول الحصة بالحصة، شو غيره، يعني كل إنسان له من الأمن بقدر تحقيق التوحيد وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك بأنواعه والبدع سواء كانت كبرى أو صغرى، والمعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فالذي يعصي ما وصل إلى حد الشرك، هل هو في عنده أمن تام؟ لا، فيه نقص. نعم نعم، يزيد وينقص، لكن يبقى أن الظلم، الأمن المرتب على انتفاء الظلم في هذه الآية لا يمكن قصره على الشرك، بمعنى أن المبتدع في منأى عن هذه الآية، الذي لم يصل لحد الشرك مرتكب الكبائر في منأى عن هذه الآية يحصل له الأمن التام، له كل بحصته. نعم، لكن لما فسر لهم النبي عليه السلام هذا ما كأنه يزيل الإشكال، تفسير ببعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من تعلم إلا الرمي؟ تعلم. نعم؟ لا غيره. نفس الشيء، ألا إن القوة الرمي، القوة الرمي تعريف جزئي للجملة يقتضي الحصر. ألا إن القوة الرمي هذا فرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص. نعم، نعم، لكن من باب الطمأنة، هم فزعوا وخافوا خوف شديد، يعني أكثر من الخوف المناسب للسياق، فأراد أن يطمئنه. مثل ما قلنا أن النصوص علاج، لو جاءك واحد يبكي يقول والله هلكت ما فعلت، وإذا به أمر يسير، قلفك على نفسك ما صار شيء، وشخصا ساءت أحواله وتردت صحته وعقله تأثر لأنه ارتكب معصية، توبة تجب ما قبلها، وأن تبدل سيئاتك حسنات إذا تبت. لكن شخص مسترسل بالمعاصي منهمك فيها مستهتر، مثل هذا تورد من هذا النصوص وأشد عليه. نعم، ومثل ذلك أنه لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال بعض الكفار فقد عبدت، ولذلك الذي تأول ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إلى آخر الآية، تأول ذلك وشرب الخمر ليس عليه جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا. ماذا قال له عمر؟ قال له عمر أخطأت أستك الحفرة، يعني أخطأت في الفهم، ضللت في الفهم، أما إنك لو اتقيت الله ما شربت الخمر. كثير من الناس إذا قيل له يا أخي ترتكب معاصي، تشرب الدخان، تسبل، تحلق لحيتك، كذا وكذا، يقول الرسول يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، المظاهر ذي كلها تحصرون الدين بهالمظاهر. نقول لو اتقيت ما عصيت، وش معنى التقوى؟ أنت تعرف التقوى وش؟ أنت الآن خالفت التقوى بفعلك وبقولك. نعم، قال بعض الكفار فقد عبدت الملائكة وعبد المسيح، فنزل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إلى أشياء كثيرة سياقها يقتضي بحسب المقصد الشرعي عموما أخص من عموم اللفظ، وقد فهموا فيها مقتضى اللفظ. اللفظ في قوله إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، عبدت الملائكة، عبد المسيح وغير من يعقل. هؤلاء خرجوا بقوله ما لأنها لغير العاقل، لكن هل يخرج منها من يعقل إذا عبد وهو راضي؟ يقول أنا ما هو بداخل. طيب تعبد عبد القادر الجيلاني وتعبد البدوي وتعبد كذا، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يقول لا، هؤلاء عقلاء فلا يدخلون في الآية. ما يمكن أن يقال هذا؟ مثل ما أجبنا عن الملائكة والمسيح، إن الذين سبقت لهم من الحسنى، فمن عبد وهو راضي داخل حصب جهنم مع من عبده ولو كان عاقلا في الأصل، ولو كان عاقلا ما رضي بعبادة غيره له، فهو غير عاقل في الحقيقة. نعم. إلى أشياء كثيرة سياقها يقتضي بحسب المقصد الشرعي عموما أخص من عموم اللفظ، وقد فهموا فيها مقتضى اللفظ وبادرت أفهامهم فيه، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، ولولا أن الاعتبار عندهم ما وضع له اللفظ في الأصل لم يقع منهم فهمه. فالجواب عن الأول أن إذا اعتبرنا الاستعمال العربي فقد تبقى دلالته الأولى وقد لا تبقى، فإن بقيت فلا تخصيص، وإن لم تبقى دلالته فقد صار للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصل، وكأنه وضع ثان حقيقي لا مجازي. وربما أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضع، ولفظ الحقيقة العرفية إذا أرادوا الوضع الاستعمالي. نعم، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. قد تجتمع الحقائق الثلاث في لفظ واحد، مثلا الآنية حقيقتها اللغوية والشرعية والعرفية واحدة، هي الأوعية. وقد ينفرد لفظ بحقيقة لغوية لا تندرج فيها الشرعية أو العكس، وقد يكون للإصطلاح الخاص والاستعمال الخاص لللفظ حقيقة دون الاستعمال العام. قد يكون هذا الاصطلاح حقيقته العرفية الخاصة تختلف عن حقيقته العرفية العامة، فيكون اصطلاح لفئة من الناس، للعلماء مثلا، للفقهاء، لأهل الحديث، اصطلاح لأهل الحديث خاص بهم، اصطلاح يختلف عن بقية أنواع من أهل العلم. وقد يكون اصطلاح عام عند عموم الناس تختلف حقيقة اللفظ فيه عن حقيقته اللغوية والشرعية. مثلا المحروم حقيقته العرفية عند الناس ما هو؟ ها؟ لا، حقيقته الغني، الغني ظاهر الغنى لكن لا ينفق، هذا محروم عند الناس، هذه حقيقة. يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ لا، ما يعطى، لأن الحقيقة الشرعية تختلف. وهكذا. نعم. والدليل على صحته ما ثبت في أصول العربية من أن لللفظ العربي أصالتين: أصالة قياسية وأصالة استعمالية. فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما لللفظ في أصل الوضع، وهي التي وقع الكلام فيها وقام الدليل عليها في مسألتنا. فالعام إذن في الاستعمال لم يدخله تخصيص بحال. وعن الثاني، وقد يكون لللفظ الواحد أكثر من حقيقة لغوية، وأكثر من حقيقة شرعية، وأكثر من حقيقة عرفية. فتجد في كتب اللغة اللفظ الواحد له أكثر من معنى، وحقيقة في استعمال في موضع له لا مجاز. وتجد لللفظ الواحد في النصوص الشرعية أكثر من حقيقة. ومن أوضح الأمثلة المفلس، جاء تعريفه في النصوص بما هو معروف: من لا درهم له ولا متاع، أو من كانت موجوداته أقل من ديونه، وفيه باب الحجر والتفليس. وقد يكون الذي عنده الأموال له دراهم وله أمتع وله كذا وكذا، لكنه يأتي بأعمال كالجبال، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره. فهذه أكثر من حقيقة شرعية. طيب، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا الكلام حقيقة ولا مجاز؟ ولا حقيقة شرعية ولا عرفية ولا لغوية؟ ما حقيقة هذا الكلام؟ لو كانت حقيقة لغوية أو حقيقة عرفية ما صام، ما قلنا صائم، لأنه يأكل يطعم ويسقى يشرب. هل نقول إن هذا مواصل؟ إنه عليه الصلاة والسلام ليس بمواصل. إذا ليست حقيقة لا لغوية ولا عرفية، هل نقول إن مثل هذا حقيقته الشرعية خاصة؟ نعم خاصة، حقيقة شرعية لكن خاصة به عليه الصلاة والسلام. طيب، من يتذوق العبادة ويأنس بها وأنسه بالله جل وعلا وبالخلوة به وعبادته ويتذوق القرآن، تجد إذا قدم الطعام لا يجد إليه حاجة. هل هو من هذا النوع ولا لا؟ نعم، له نصيبه من هذا الكلام، له نصيبه من هذا بقدر اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباعه له، كما أن للعالم العامل الوارث من النبي عليه الصلاة والسلام علم وعمل له نصيبه من نصرته بالرعب. تجد عالم لو تلمس بيدك طاح، يعني بنيته ضعيفة وقدراته ضعيفة لكن عنده علم وعمل. تجد بعض الكبار من من من من جبابرة الأرض إذا رآه ارتبعدت فرائصه. هل لأنه خاف منه؟ لا، بحسب إرثه من النبي عليه الصلاة والسلام من العلم والعمل يكون نصيبه من هذا، والله المستعان. نعم. أصالة قياسية وأصالة استعمالية، فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما لللفظ في أصل الوضع، وهي التي وقع الكلام فيها وقام الدليل عليها في مسألتنا. فالعام إذن في الاستعمال لم يدخله تخصيص بحال. وعن الثاني أن الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه، وللشريعة بهذا النظر مقصدان: أحدهما المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه وقد تقدم القول فيه، والثاني المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن بحسب تقرير قواعد الشريعة، وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع الاستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري. كما نقول في الصلاة إن أصلها الدعاء لغة، ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص على وجه مخصوص، وهي فيه حقيقة لا مجاز. فكذلك نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعي، إنها إنما تعم الذكر بحسب مقصد الشارع فيها. والدليل على ذلك مثل الدليل على الوضع الاستعمالي المتقدم الذكر، واستقراء مقاصد الشارع يبين ذلك مع ما ينضاف إليه في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية. فأما الأول فالعرب فيه شرع سواء، لأن القرآن نزل بلسانهم. وأما الثاني فالشرع ورود المشرع، الشرع ورود المشرع، والمشرع هو المورد الذي يرده الناس إما أن يشربوا منه أو يقتاتوا منه. المقصود أنهم يردون على هذا الأمر، على هذا المشرع ينهلون منه وهم فيه سواء. نعم. وأما الثاني فالتفاوت في إدراكه حاصل، إذ ليس الطارئ الإسلام من العرب في فهمه كالقديم العهد. ليس الطارئ الإسلامي من العرب مضاف ومضاف إليه. إذ ليس لماذا ساغ اقتران المضاف بأل؟ ها؟ لأن المضاف إليه مقترن بأل، والإضافة لفظية وليست حقيقية. نعم. إذ ليس الطارئ الإسلامي من العرب في فهمه كالقديم العهد، ولا المشتغل بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة، ولا المبتدئ فيه كالمنتهي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا مانع من توقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره، ويغمض وجه القصد الشرعي فيه، حتى إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة نظره، واتسع في ميدانها باعه، زال عنه ما وقف من الإشكال، واتضح له القصد الشرعي على الكمال. ولذلك يتفاوتون في نسبة المتشابه، هل هي كثيرة ولا قليلة؟ كل بحسب كثرة توقفه عند الإشكالات، فمن كثرت عنده الإشكالات ومن حلت يقول هذا متشابه، تزداد عنده النسبة. لكن هذا ما ظهر لهذا الإشكال، لهذا الشخص الإشكال، وظهر لغيره فقلت عنده النسبة. فكل على حسب ما أوتي من فهم وحرص وسعة في الاطلاع وقوة في الإدراك. نعم. فإذا تقرر وجه الاستعمال فما ذكر مما توقف فيه بعضهم راجع إلى هذا القبيل، ويعضده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية، فإن الموضع يستمد منها. وهذا الموضع وإن كان قد جيء به مضمنا في الكلام العربي فله مقاصد تختص به يدل عليها المساق الحكمي أيضا، وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع، كما أن الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب، فكل ما سألوا عنه فمن هذا القبيل إذا تدبرته. والعالم ومن يؤهل نفسه للعلم والاجتهاد لا بد أن يكون عارفا بمقاصد الشرع ومقاصد العرب في كلامهم، ولذا يخطئ من يقلل من شأن معرفة العربية بجميع فروعها لطالب العلم. هذا يقول: لو قلنا بدخول جميع أفراد الظلم في الآية لما حصل الأمن لأحد، ومن الذي لا يظلم نفسه؟ وهذا هو عين استشكال الصحابة، فدل على أن الظلم عام يراد به الخصوص وهو الشرك فقط، ولا يؤخذ من الآية الأفراد الأخرى بدليل تنصيصه صلى الله عليه وسلم على الشرك، فخرج ما عداه من الصور. طيب الزاني آمن من عذاب الله وعقوبته؟ هل هو آمن؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب أناس سالموا من كبائر الذنوب، ويعرف أفراد الذين جاءوا من زيادة حرصهم وتحريهم، هما من زيادة حرصهم وتحريهم، وإلا لا شك أن كل إنسان معرض للخطر، لا سيما قبل خروج روحه من بدنه، فالخوف لا بد منه ليحصل الأمن. الخوف والوجل من سوء العاقبة ومن سوء المآل لا بد منه ليحصل الأمن التام. يقول: وعليه فلا يستدل بالآية لتجنب أنواع الظلم الأخرى حتى يتحقق الأمن. على كل حال، كلام ابن القيم واضح في أن كل شخص له نصيبه من هذه الآية وجودا وعدما بحسب ما عنده من خلل. يقول: أرجو أن تنبه على الإخوة الذين يضعون كتاب العلم على الأرض أن يرفعوا على أرجلهم. لا شك أن هذا أكمل، لكن لا مانع من وضعه على الأرض، الوضع مجرد الوضع لا مانع منه، بخلاف إلقائه على الأرض، هذا المشكل. أما مجرد عارض لا مانع منه، لكن لا شك أن الأكمل أن يرفع ويحترم. نعم. لا، ما يلزم، الأصل أنه مخاطب ومكلف بالأوامر والنواهي، هذا الأصل. ها؟ شو؟ لا، الشاطبي يقرر فيما يتداوله الناس. مسألة خطاب دخول الشارع في خطابه مسألة أخرى. لكن هو ينظر إلى المسألة من حيث الآمر المخاطب الأول، ها اللي هو من؟ الله جل وعلا. هو ما في شك أن الخوف لا بد منه.